الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الأمور المنهي عنها، قال باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. يعني كلمة السيد مأخوذة من السؤدد والرفعة والتقدم ونحو ذلك. إذن فيعني هي يعني كلمة تعظيم. فبين الإمام النووي رحمه الله في هذا التبويب بأن هذه الكلمة وما كان في معناها يعني من التعظيم والسؤدد ونحو ذلك لا ينبغي أن تطلق في حق سفالة الناس، يعني الناس اللي ما يستهلوش لا ينبغي أن تقال لهم مثل هذه الكلمة. أنت كيفاش واحد فاسق ولا منافق تقول سيدي يا سيدي؟ يعني الإنسان اللي تقول له سيدي يعني لازم يكون في مقام هذه الكلمة، يستاهل الكلمة هذه. ولهذا مثلا سعد بن معاذ رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لقومه قوموا إلى سيدكم، يعني مرة كان مجروح وكان على يعني راكب دابة وما يقدرش يهبط منها، يعني قالهم قوموا إلى سيدكم يعني عاونوه باش يهبط من الدابة. فأمثال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يعني ممن يستحق أن تطلق في حقه هذه الكلمة التي يعني تدل على ماذا؟ على الرفعة والسؤدد والعلو، يعني شخص كهذا الشخص الذي لما توفي يعني سعد رضي الله عنه وأرضاه لما توفي يعني اهتز عرش الرحمن، يعني تصور يعني عرش الرحمن اهتز لوفاته رضي الله عنه وأرضاه. فكيف نطلق مثل هذه الكلمات التي تقتضي ماذا؟ التعظيم، نطلقها في حق الفسقة والمنافقين ونحوه، يعني هذا مما لا ينبغي، ومن وضع الألفاظ في غير محلها، من وضع الألفاظ والأوصاف في غير محلها. يعني احنا كي نمدوا وصف لشخص لازم الوصف هذا يطابق الموصوف، وإلا كنا كذبة. الإنسان يعني يولي كما يقولوا احنا بالعاميه يكذب على روحه. كيفاش إنسان فاجر إنسان فاسق أنت ترفعه وتقول له يعني المعالي والسيد ومانيش عارف؟ ما يستاهلش الكلمات هذه، فلا تطلقها في حقه، لا تطلق هذه الأوصاف في حق من لا يستحقه. إذن هذا هو معنى هذا التبويب، باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. قال عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد. إذن شخص يعني تعرف من حاله أنه منافق، وطبعا المنافق يعرف يعني بصفاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. طبعا كاين أوصاف واحدة أخرى جاءت في أحاديث أخرى. إذن فالشخص الذي فيه يعني صفات النفاق، وإحنا طبعا يعني الصفات هذه يعني يقال عن صاحبها بأنها صفات منافق إذا أكثر منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا واش قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، يعني يكثر منه هذا. في كثير من الأحيان يحدث ويكذب والعياذ بالله. إذن فالشخص الذي يكثر من الكذب، نقول هذا فيه علامة من علامات النفاق، فلا يستحق مثل هذا الوصف أن نقول عنه بأنه سيد ومعالي ومن يشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، لا تقولوا للمنافق سيد. علاش؟ قال: فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فقد أسخطتم يعني أغضبتم ربكم عز وجل، لأن يعني هذه الأوصاف كما قلنا إذا أطلقت في حق هؤلاء فيعد ضربا من الكذب، وضرب من الكذب يعني تقول فيه أشياء ليس أهلا، ليس هو أهلا لذلك. معليش تتلطف معاه في العبارة، استعمل معاه عبارة فيها تلطف، ولكن لا ترفعه إلى مقام لا يستحقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة يعني حبي يدخل عليه إنسان، فقبل ما يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشير، يعني راح يدخل عليكم فلان وهذا فلان ما يسواش. ولكنه لما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يعنفه يعني في القول تكلم معه بلطف. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: علاش يعني كي قبل ما يدخلها واش قلت لنا وكي دخل شغل لنت معه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يعني الأنبياء يعني لا ينبغي أن يكونون يعني سبابين ولعانين إلى نحو ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفه بوصف لا يستحقه. إذن فيعني هذا هو يعني مقصود الإمام النووي رحمه الله، هو أن ننزل الناس منازله. فإذا كان إنسان يعني يستحق منزلة عالية نضعه فيها، قال هذا فعلا هذا سيد، هذا معالي، يقال فضيلة فلان وكذا، إذا كان يستحق هذا الوصف فننزله فيه. ولكن إذا كان لا يستحق مثل هذه الأوصاف العالية بسبب فسقه أو نفاقه ونحو ذلك، فلا ينبغي أن نصفه بمثل هذه الأوصاف، فإن وصفه بمثل ذلك مما يغضب الرب تبارك وتعالى. وكلمة فقد أسخطتم ربكم يدل على أن يعني هذا النهي يعني هو نهي تحريم، ماشي قضية فقط كراهة، يكره أن نقول للمنافق سيد، لا، بل يحرم ذلك، لأنه يعني شيء يغضب الرب سبحانه وتعالى فيجب تركه وتجنبه. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال المؤلف رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.